يتسامح في القضاء في قضاء الدين والاستيفاء ويتسامح عن النقص اليسير، فقال الله تجوز عنه. في هذا دليل على أن هذا عمل صالح، كل إنسان يحسن معاملة الناس ويستر ينظر المعتر الفقير يصبر عليه ولا يؤذيه بالمطالبة، والموسر يتجوز عليه يتسامح ولا يشدد في الطلب ويتسامح عن نقص اليسير. في الحديث الآخر يقول النبي رحم الله رجلا سامحا إذا اشترى، سامحا إذا باع، سامحا إذا اقترى. وفيه دليل على أن هذا من أسباب تجاوز الله على العبد ومغفرته لذنوبه، إنظار المعسرين والتجاوز عن المسرين. نعم. حدثنا علي بن حجر وإسحاق بن إبراهيم واللفظ بن حجر قال حدثنا جرير عن المغيرة عن نعيم بن أبي هند عن ربعي بن حراش قال اجتمع حذيفة وأبو مسعود رضي الله عنهما فقال حذيفة رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسر عن المعسور. فقال تجاوز عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، هذا عمل صالح، تجاوز قبول الميسور وتجاوز عن المعسر، يعني ما تيسر يأخذه من الدين صاحب الدين، إذا أعطاه قال عندي كذا عندي بعض الدين يأخذه ما تيسر، والمعسور يتجاوز عنه. هذا من أسباب مغفرة الله لعبده، ويتجاوز عن الناس يأخذ الميسور ويتجاوز عن المعسور. عدل في الحديث كنت أخذ الميسور فكنت أقبل الميسور أو عد أول حديث. فقال حذيفة رضي الله عنه رجل لقي ربه فقال ما عملت؟ قال ما عملت من الخير إلا أني كنت رجلا ذا مال فكنت أطالب به الناس فكنت أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. فقال تجاوزوا عن عبدي. قال أبو مسعود هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يعني هذا من السماحة في البيع والشراء، يقبل الميسور، يقول مثلا صاحب الدين أعطني ما عندك، قال ما عندي إلا كذا، ما عندي إلا مقدار كذا وكذا، إذا كان دينهم مثلا 20-30 قال ما عندي إلا 5-6، قال هات ما عندك، هات ما تيسر والباقي ننتظر، وينتظر أو يستطلع بالدين. هذا من السبب الآخر، قبل الميسور والتجاوز عن المعسور. نعم، وهذا عمل صالح، وذلك لأنه من الإحسان لعباد الله، وإذا أحسن العبد عبادة ربه وأحسن معاملة مع الخلق صار من المحسنين من السابقين الخيرات، الإحسان في العبادة والإحسان إلى الخلق، هذا من الإحسان للخلق، يقبل الميسور ويتجاوز عن المعسور، وهذا من الخير. في أن الرجل تذكر أن هذا من الخير، لما قيل له ماذا عملت من الخير؟ قال ما عملت شيئا إلا أني أقبل الميسور وأتجاوز عن المعسور. قال الله تجاوزوا عنه. نعم، وفي اللفظ نحن الحق بالتجاوز. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل؟ قال فإما ذكر وإما ذكر. فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسرة وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له. فقال أبو مسعود رضي الله عنه وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أنظر المعسر وأتجاوز على السكة، سكة النقد دراهم تسمى سكة لأنها مضروبة ولأنها عملة، تجاوز على العملة. وفيه وهذا فيه أن هذا الرجل دخل الجنة، والمعنى أن هذا من المؤمنين، يعني لا بد من الإيمان، لو كان يتجاوز على المعسر ويستلفت أنه غير مؤمن ما دخل الجنة، لكن النصوص ضم بعضها إلى بعض، المعنى أنه أن هذا مع الإيمان، مع الإيمان بالله والرسول، النصوص ضم بعضها إلى بعض. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات ألا تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، المراد أن هذا من المؤمنين. أما الكافر وإن كان فإذا عمل شيئا من الخير فإنه يجزى به في الدنيا لكن لا ينفعه في الآخرة.